وننتقل إلى درس اليوم. تقرأ شيخ عبد الرازق؟ أبشر شيخ، الله يحفظك. نعم، ارفع صوتك شوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه، أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وأمثال ذلك. نعم، بارك الله فيك. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر من حقوقه الإيمان به وطاعته واتباعه وإرضاؤه ومحبته والتسليم لحكمه وغير ذلك. فقوله أن نؤمن به يعني نصدق برسالته، نصدق برسالته ونقر له بذلك إقرارا وطمأنينة يلزم منها قول القلب وعمله، يلزم منها قول القلب وعمله من الانقياد والمتابعة. وما يلزمه من عمل الجوارح، وذلك أن شرع الله إنما هو خبر وأمر، الشرع خبر وأمر، والخبر يستوجب التصديق، والخبر يستوجب التصديق، والأمر يستوجب الانقياد والاستسلام والخضوع. فإذا قبل الخبر بالتصديق والأمر قبل بالانقياد حصل الإيمان، حصل الإيمان القلبي الذي يتبعه العمل. إذن الإيمان بالله هو الإقرار والطمأنينة القلبية الموجبة للعمل والاتباع. تكلم الشيخ في الصارم المسلول صفحة 519 و520، تكلم عن هذا وأطال فيه، لكن مما قال عليه رحمة الله: الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، يعني لا يكفي أن يقال نصدق به ونقف، لأنه اليهود قالوا: نشهد إنك نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعكم أن تتبعوني. إذن يقول هو الإيمان يتضمن التصديق لا إشكال، لكن ليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة. ثم يذكر السبب لماذا يلزم بهذا، فيقول: وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، أما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر. فالخبر يستوجب تصديق المخبر، أكتب هذه، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام. ولذلك يقول: الانقياد للأمر إكرام وإعزاز، وضد الانقياد إهانة واستخفاف. ولهذا من سب الله وسب أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر، لأنه فقد الانقياد وفقد الإكرام، إكرام الله رسوله وإعزاز الله وإعزاز رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مثالا فقال: إذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام، فالنتيجة لا يكون فيه إيمان، كما هو حال إبليس. فإن إبليس سمع أمر الله فلم يكذب رسولا، ولكنه لم ينقد للأمر ولم يخضع له، لم ينقد للأمر ولم يخضع له، واستكبر عن الطاعة فصار كافرا بذلك، ثم استمر يتكلم عن الموضوع. فالمقصود أن الإيمان لا يصح أن يقال هو التصديق، لأن التصديق جزء منه يتعلق بالخبر فقط. إذن هو إقرار وطمأنينة، إقرار وطمأنينة. طيب، الإيمان بنبوة صلى الله عليه وآله وسلم يتعلق به أمران. الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم يتعلق به أمران: الأول إثبات نبوته وصدقه فيما يبلغه عن رب، إثبات نبوته وصدقه فيما يبلغه عن ربه. ويندرج تحت هذا أمور، يندرج تحت إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما يبلغه عن ربه عدة أمور. قبل هذه الأمور، هل هناك أدلة؟ نعم، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال: لتؤمنوا بالله ورسوله، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الإيمان بنبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا إيمان لمن لم يؤمن بنبوته صلوات ربي وسلامه عليه. فلا بد من شهادة أن محمد رسول الله. يندرج تحت هذا أمور: الأمر الأول الإيمان بعموم رسالته إلى الثقلين، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية كونه خاتم النبيين، ولكن هو خاتم النبيين فبالطبع رسالته هي الخاتمة. الثالث الإيمان بأنه بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يدل على أنه لا حجة لأحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عد ما ورد استثناء العلماء فيه، هذا أمر آخر. الأمر الثاني تصديقه نقطة. نعم. نقطة ثالثة شيخ، الإيمان أنه بلغ الله يبارك، الإيمان بأنه بلغ البلاغ المبين صلوات ربي وسلامه عليه، أحسن الله عليه. الثاني تصديقه فيما جاء به من عند الله وأنه حق يجب اتباعه. فالأول الإيمان بنبوته وصدقه وأنه صادق، هذا الثاني تصديقه فيما يقول صلوات ربي وسلامه عليه. وتصديقه ذكره الله بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله والذي جاء بالصدق وصدق به. إذن هنا في أمور تحتاج إلى تصديق وهي أخبار، والأخبار في القرآن كثير، فكثير من الأخبار علم غيب، بل أكثره علم غيب. فمن لم يصدق لا يمكن أن يطيع ويعمل ويتبع، فمن لم يصدق لا يمكن أن يطيع ويعمل ويتبع، كيف يعمل بشيء لا يعرفه؟ ولهذا يقول الشيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الخامس صفحة 154 يقول يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة، وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون المؤمن الرجل مؤمنا فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال اكتبوا هذه، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد بأنه صادق فيما يخبر به عن الله، فإن هذه حقيقة الشهادة بالرسالة، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه. ولهذا الله يقول عنه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم طاعته واتباع شريعته، طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته. الطاعة ما هي؟ هي تنفيذ أوامره فعلا أو ترك، افعل أو لا تفعل، هذه الطاعة. وأما الاتباع فيقولون تبعه يعني قفى أثره، ولهذا يقولون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بسنته، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخذ بسنته والفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، والفعل مثل فعله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال أبو بكر عندما جاء عمر عندما استشكل بعض الشروط في صلح الحديبية، قال له أبو بكر هو رسول الله فالزم غرزه، خلاص تابعه فيما يقول. والأدلة على هذا متكاثرة، يقول تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإيش نتيجة ما هي؟ لعلكم ترحمون. ويقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول تعالى مبشرا من أطاع رسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب لما وجبت طاعته صلى الله عليه وسلم حرمت معصيته. لماذا؟ لماذا حرمت معصيته؟ لأن المعصية منافية للطاعة. إن المعصية منافية للطاعة، ولهذا حذر الله من معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإيش ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم هي معاندته ومحادته والامتناع عن فعل ما يأمر به. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير يصيبهم في قلوبهم كفر أو نفاق أو بدعة، لا حول ولا قوة. تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة، تصيبهم في قلوبهم كفر أو نفاق أو بدعة. ابن كثير 307. قال أو عذاب أليم، قد يكون عذاب أليم في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وقد يكون بهما معا. إذن لا بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا، يعني تتبعها في القرآن فوجدها 33 آية، 33 مرة ذكرت. الإبانة الكبرى لابن بطة، المرجع الإبانة الكبرى لابن بطة 1261 تحقيق رضا نعسان معطي. الإبانة الكبرى لابن بطة 1261. نعود إلى درسنا. المرة معنا أن طاعته واتباعه شرعي والأدلة على الطاعة، لكن كلام أحمد من يذكرنا به؟ نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. أين موضعها؟ الإبانة الكبرى من البطة. جزاكم الله خير. 1261. طيب من طاعته صلى الله عليه وسلم اتباع هديه. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول الله عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر في خطبه كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ابن عباس، لاتكم تسجلون أثر ابن عباس، يقول ابن عباس عليكم بالاستقامة والأثر، عليكم بالاستقامة والأثر، وإياكم والتبدع، وإياكم والتبدع. البدع لابن وضاح صفحة 25. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم إرضاؤه، من حقوقه صلى الله عليه وسلم إرضاؤه صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يعني الإنسان يرضي صديقه، يرضي أباه، يرضي أخاه، يرضي، لكن من هو أحق بالرضا؟ الأحق بالرضا هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن القضية هنا قال الله عز وجل أن يرضوا، هنا جاء الضمير بالإفراد، ما قال أحق أن يرضوهما. قال العلماء يعني يجيبون عن هذا: لأن إرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن إرضاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث إنه رسوله، من حيث إنه رسوله عين إرضائه تعالى. إرضاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث إنه رسوله هو عين إرضائه تعالى. لماذا صار إرضاء الرسول هو عين إرضاء الله تعالى؟ قالوا: لأنه إرضاء له باتباع ما أرسله به. إرضاء الرسول هو عين إرضاء الله تعالى. لماذا؟ لأنه إرضاء له في اتباع ما أرسله به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج 8 صفحة 491 عند هذه الآية، قال عليه رحمة الله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، فإن الضمير في قوله أحق أن يرضوه إن عاد إلى الله، إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول، إن عاد إلى الله فإرضاؤه لا يكون إلا بإرضاء الرسول، وإن عاد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يكون إرضاؤه إلا بإرضاء الله تعالى، يعني بتلازم. فلما كان إرضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع الآخر، يعني لا يمكن ترضي النبي والله ما رضي عنك، ولا يمكن تسقط الله والنبي رضي عنك، لا بد أن يرضى النبي صلى الله عليه وسلم ويرضى الله عز وجل، وإذا غضب الله غضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما كان إرضاؤهما لا يحصل أحدهما إلا مع الآخر، وهما يحصلان بشيء واحد. إيش الشيء الواحد؟ هو الطاعة. والمقصود بالقصد الأول هو إرضاء الله، وإرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم تابع، يعني تابع لإرضاء الله. وحد الضمير في قوله أحق أن يرضوه، وذكر لها أمثلة عند قوله تعالى: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وآيات أخرى. فالمقصود هنا أنه أفرد الضمير في التلازم بين إرضاء الله وإرضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما يرضي الله سبحانه جل وعلا. ولهذا قال العلماء: الإرادة الشرعية كلها محبوبة لله عز وجل، الإرادة الشرعية كلها محبوبة لله عز وجل بخلاف الإرادة القدرية. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبته، محبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فأفصل وفرع ودفع الضد. يعني دفع ما ينقض هذه المحبة. نعيد مرة ثانية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا تأصيله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا التفريع. والثالث أن يدفع ضدها، وإيش؟ أن يقذف. أحب أن يقتل خير، أحب إليه أن يقذف في النار من أن يكفر بالله عز وجل. تحتاج هذه يعني توضيح بسيط جدا. الإنسان بطبعه لا يقدم على محبة نفسه وحياته أحد، يعني الطبيعة، طبيعة الإنسان، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى من نفسي. فنظر عمر رضي الله عنه نظرة المتفحص المطيع فقال: حتى من نفسي يا رسول الله. طيب، إذا كان الطبيعة، نتكلم عن الطبيعة، طبيعة الإنسان يقدم محبة نفسه على غيره، فإذا قدم محبة الله عز وجل ورسوله على نفسه، بحيث لو أمر بالكفر بالله ورسوله وقيل له: إن لم تفعل سنقذفك في النار فتحرقك النار فتموت، فإذا اختار أن يلقى في النار على الكفر دل ذلك دلالة واضحة على تقديم محبة الله ورسوله على الناس. المحبة ابن القيم ذكر عدة تعريف لها، لكنه قال: لا تحد بحد أوضح منها، يعني خلاص هي معروفة. ولذلك يقول التعريف اللي في المحبة إما في الأسباب أو في الثمرات أو في الموجبات، يعني فلذلك ما يحتاج نقف عندها. طيب، سؤال: ما نوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نوع محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي محبة مع الله أو محبة لله أو محبة لذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة لله. محبة لله. ها؟ محبة لله عز وجل، ليست لذات النبي. أي ليست لذات النبي صلى الله عليه وسلم، وليست مع الله. أي سبحان الله، أحسنت. نقول هي الموجود بذاته، القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في أكثر من موضع. لا يحب، قال: الموجود بذاته هو المحبوب لذاته. طيب، الموجود بغيره هو المحبوب لغيره. طيب، إذا عندك محبة مع الله، هذه يقول ابن القيم هي أصل الشرك، لأنها تسوية للمخلوق بالخالق، إذا استبعدناها. طيب، الثانية: المحبة لذات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم موجود بذاته؟ لا، موجود بغيره، الله الذي أوجده، إذا استبعدناها. بقيت الثالثة، وهي المحبة لله تعبدا لله وتقربا إلى الله عز وجل. طيب، إشكالية محبة الله النبي صلى الله عليه وسلم، محبة لله؟ نعم، محبة لله. طيب، هل يدخلها الغلو أو يدخلها الجفا أو الاستقامة فيما بينهما؟ الجواب: لا غلو فيها. الغلو ما هو؟ الغلو هو إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل بأن يكون له شيء من العبودية، والنبي لا يرضى بهذا، فإنما يقول: أنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. طيب، الجفاء، الجفاء غالبا يتضح عند المرجئة. كيف يتضح عند المرجئة؟ يكتفون بالتصديق عن تحقيق المتابعة، يقول: أنا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تؤمن به؟ قال: والله أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. طيب، أطيعه قال لا ما يحتاج، إلا الإيمان يكفي به التصديق، فإذا صدقت فانتهى الأمر. طيب إذن قلنا لا غلو ولا إذن، هؤلاء جفاة الذين لا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلون أوامره، هؤلاء جفاة. طيب ما هي المحبة الشرعية الحقيقية؟ هي الوسط بين هذا وذلك، فيقر له بالرسالة ويعطى حقوقه صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع إلى مقام الله، ولا يجفى كما يجفاه أهل الجفاء. فأهل السنة يحبونه فوق جميع الناس، يحبونه فوق جميع الناس. ونتيجة لهذه المحبة فإنهم يتبعونه قولا وعملا. ابن القيم له كلام جميل في روضة المحبين، روضة المحبين صفحة 292، يقول عليه رحمة الله. ثم معي يا أخوان. نعم معك شيخ. معك. نعم يا شيخ. نعم معكم شيخنا. كلام ابن القيم في روضة المحبين. يقول في صفحة 292: والتحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن إلا أن يكون واحدا. إذن معنى هذا يؤكد الكلام شيخ الإسلام الذي مر، إذن لا يمكن أن يكون إلا واحدا، فمن سيكون؟ سيكون هو الله عز وجل. يقول: والتحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا، ومستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهما، لا يوجد. إلى أن قال: فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير بذاته إليه. إذن هذا المحبوب لذاته. ثم قال عليه رحمة الله عن المحبة التي استبعدناها أيضا، استبعدنا محبة النبي لذاته، فصار التحقيق أن الذي يحب ذاته هو الله، ولا يوجد إلا واحد وهو الله عز وجل. أما المحبة الثانية التي استبعدناها وهي المحبة مع الله، قال الشيخ صفحة 293: وأما المحبة مع الله فهي المحبة الشركية، فهي المحبة الشركية، وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم، وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم قال: وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في المحبة، فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السماوات والأرض، وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله، فوغالوا عليها وعادوا عليها وتألهوها، وقالوا: هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله الأعظم. ففرق بين محبة الله أصلا، يعني المحبة لذاته، والمحبة له تبعا اللي هي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والمحبة له معه شركا. ثم قال عليه رحمة الله: وعليك بتحقيق هذا الموضع، فإنه مفرق الطرق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعزير والتوقير، تعزيره وتوقيره. والتعزير فسر بالنصرة، قال الأزهري: لتعزروه أي لتنصروه بالسيف، وفسر بالتعظيم. قال ابن عباس عزروه أي حموه ووقروه. وقال مجاهد عزروه سددوا أمره وأعانوا رسوله ونصروه، يعني هي بين النصرة وبين التعظيم، لكن الأغلب على النصرة. الطبري يجمع بين هذه الأقوال، يقول معنى التعذير التقوية بالنصر والمعونة، لكن التقوية بالنصر والمعونة لا تكون إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال، يعني فجعل التعظيم سببا للنصر والإجلال والمحبة. انظر جامع البيان 9/85 و 26/75، اكتبوا كلام شيخ الإسلام. يقول عليه رحمة الله: التعزير اسم جامع لنصره صلى الله عليه وسلم، اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذي، اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذي. الصارم المسلول 422. أما التوقيت، قال ابن عباس يوقروه، التوقير يعني التعظيم. وقال الطبري التوقير هو الإجلال والتعظيم والتفخيم. جامع البيان 26/74 و 75. ويقول الأزهري في التهذيب 9/280: وقرت الرجل إذا عظمته. إذن التوقير هو إجلاله وتعظيمه. طيب ماذا فعل أهل السنة بذلك؟ هل وقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الناس في التوقير على ذا غلو وجفا ودرج ووسط. فأما الغلو فالذين عظموه بما يعظمون به الرب سبحانه جل وعلا، وأما الجهاد فإنهم لم يروا له حق، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم عظموه بما شرعه الله عز وجل. فمثل مثل ماذا؟ توقير أهل السنة مثل أنهم لا ينادونه باسمه بل بيصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من توقيرهم له أنهم لا يتقدمون بين يديه، يأتي ويتقدمون بين يدي سنته بعد وفاته. ومن توقيره تحريم رفع الصوت فوق صوته: ولا تجهروا له بالقول، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. من توقيره أنهم لا يرضون بأذيته، لأن أذيته فيها إفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. من أيضا من حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسليم لحكمه، يعني فعل ما يأمر به من غير مناقش. فلا يقول إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل قال لماذا، ما هو السبب؟ قال البصري: لو نزل عليكم القرآن لوجدته كله يسألونك يسألون. أما صعب ليس هذا عنده. ولذلك اشترط الله عز وجل في التسليم 3 شروط لكي يصح الإيمان. الشرط الأول: فلا وربك حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يقتصرون على تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنهم ما يحكمون غير الله، لا يحكمون بالقوانين الوضعية. الثاني: أنهم لا يجدون في أنفسهم حرجا، قال الله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم. الثالثة التسليم، أكده بالمصدر ليدل على أنه تسليم تام يقتضي التنفيذ، تسليم بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإلى هنا انتهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين. شكرا لكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. بس قبل أن انتهي، من الكتب التي تفيد كثيرا في هذا الباب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته التميمي، والكتاب الثاني تجديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم للدكتور سيرين الماي. هذين الكتابين يعني ينبغي أن يكون عند طالب العلم يستفيد منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تجديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم للدكتور إيش؟ سيرين الماي. الماي؟ الماي. الماي، نعم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. الله يوفقنا. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يحفظكم. Thank you.